بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوان مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خبر تلك المرأة السوداء التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. تكلمنا عما يتعلق بصدر هذا الحديث وقولها فادعوا الله تعالى لي، هذا من جهة يدل على ثقتها بالله تبارك وتعالى وإيمانها به أن الله بيده كشف الضر، وأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء من دعاه، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على كمال ثقتها أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يتصل به مسألة معروفة، وهي: هل يشرع للإنسان أن يطلب الدعاء من غيره؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في ذلك، لا شك في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة. وكذلك أيضا، وكذلك لما كان يخطب الجمعة فدخل عليه ذلك الرجل الأعرابي وطلب منه أن يستسقي لهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع للإنسان أن يطلب من غيره الدعاء فيقول: يا فلان أدعو لي؟ من أهل العلم من قال بأن ذلك على خلاف الأولى، لم يقل أحد بتحريمه فيما أعلم، ولكن هل هذا العمل مشروع أو أن ذلك العمل جائز ولكن تركه أولى؟ الذين قالوا إن تركه أولى عللوا ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أنه لا يخلو من نوع تزكية إلى من طلب منه الدعاء، كأنك تقول له بطريقة غير مباشرة: يا فلان أنت ما شاء الله يرجى أن تقبل دعوتك لقربك من ربك تبارك وتعالى، فادعو الله لي. وإلا لماذا لا يدعو لنفسه؟ هو حينما يقول لك هذا الكلام يعتقد أنك أقرب منه إلى الله عز وجل، فهذا فيه تزكية، والتزكية قد تحدثنا في مجلس سابق عنها. والأمر الثاني وهو أن فيه نوع افتقار إلى المخلوقين، فيه نوع افتقار إلى المخلوق، والإنسان إنما يوجه حاجته وفقره ومسغبته إلى الله وحده لا شريك له، ولا يفتقر إلى أحد من المخلوقين بشيء من الأشياء. وهذه مرتبة عالية، مراتب العبودية أشرت إليها في مجالس سابقة في مناسبات مضت. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان السوط يسقط من أحدهم ولا يقول لصاحبه ناولنيه، لا يقول لصاحبه ناولنيه، استغني عمن شئت تكن نظيره، تكن مثله، ما له فضل عليك، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. هذه قاعدة ذهبية تكتب بماء العينين. فهذا الإنسان الذي يطلب من غيره أن يدعو له قد افتقر إليه وعلق قلبه به، وإنما يكون الافتقار إلى الله عز وجل. مع أن هذا النوع من الافتقار ليس بمحرم، ولكن من أراد تحصيل الكمالات والمراتب العالية فلا يفتقر للمخلوق بشيء في أموره كلها. وصل هذا، جب هذا، جب لي ماء، جب لي طعام، ود هذا إلى المكان الفلاني، واشتر لي هذا الكتاب إلى آخره. لا لا، اذهب أنت بنفسك واشتر، واحمل أغراضك أنت، واذهب إلى حاجتك بنفسك. طبعا ليس هذا يقتضي تضييع ما ولاه الله عز وجل إياه. فالأب في بيته لابد أن يوجه ويعلم ويؤدب، والإنسان المدير في المدرسة أو في كذا ما يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا. لا، لا تسأل لأمر يتعلق بشخصك، لا تسأل بأمر يتعلق بشخصك، لكن المصالح العامة كل يقوم بعمله. أنا ما أطلب شيء لنفسي، فالمراسل في المدرسة أعطيه الدفتر ويذهب به إلى إدارة التعليم مثلا، يذهب به إلى مدرسة أخرى، يقوم باللازم، يعطيه الأستاذ الفلاني ليوقع عليه أو نحو هذا، هذا لا إشكال فيه، هذا العمل. أطلب من هذا الأستاذ أن يشتغل بالشغلة الفلانية، أن يقوم بالعمل الفلاني، هذا ما في إشكال، وهكذا المدير في الشركة وما إلى ذلك. فهذا هو الأمر الثاني مما يتعلق بطلب الدعاء من الغير. الأمر الثالث وهو أن الدعاء من أفضل وأجل العبادات التي يحبها الله عز وجل، فهو قد تعبدك بها، فمن لربما يكون من الخطأ أن تترك ذلك وأن تطلب غيرك أن يقوم به نيابة عنك. لا، الله يحب من دعاه، فتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبودية الشريفة، فادع ربك. وهذه ثلاثة أمور يمكن بناء عليها أن يقال إنه لا يحبذ للإنسان أن يطلب من الآخرين أن يدعو له. الذين قالوا بأنه لا بأس أن الإنسان يطلب احتجوا بمثل هذه النصوص. هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ادعو الله لي، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه فلا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو بمنزلة، من يكون بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حنا نقول الآخرين تزكية بالنسبة لهم. الأمر يحتجون أيضا بحديث أويس القرني رحمه الله من التابعين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر رضي الله عنه بما سيقع من مجيئه في أمداد اليمن، وأن له أما هو بار بها، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفته وأثنى عليه. ووجه عمر رضي الله عنه أنه إن لقيه أن يطلب منه أن يستغفر له. لاحظ، فكان عمر يسأل كثيرا إذا جاء أمداد اليمن هل فيكم أويس القرني، حتى وجده وهو في عداد التابعين، فطلب منه أن يستغفر له، فيقال هذا خاص، النبي صلى الله عليه وسلم زكى أويس القرني. نعم، لكن هذه النصوص نعم يمكن أن يرد فيها على من قال إن هذا الدعاء فيه نوع افتقار للمخلوق، وأنه ترك ما هو بصدده وما طلب به إلى أن يكل ذلك إلى غيره. لكن تبقى مسألة التزكية، هذه النصوص ما تجيب عنها. نعم، فأويس زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت إذا طلبت من إنسان آخر فهذه تزكية له وإن كانت غير مباشرة. فالمقصود أن الإنسان يعلق حاجته بالله عز وجل ولا يفتقر للمخلوقين بشيء، ويدعو ربه ويتقرب إليه بألوان القربات، ولا حاجة أن يقول يا فلان ادعو لي، مع أن ذلك جائز، فتركه قد يكون أكمل، والله تعالى أعلم. قالت فادعو الله تعالى لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. على ماذا تصبر؟ على الصرع. الصرع ليست علة دائمة بمعنى أنها تصرع في اليوم والليلة، لا، وإنما من يصرع يكون في عافية ويذهب ويجي ويتحرك وليس به بأس، كما هو مشاهد، إلا إذا وقعت له هذه النوبة الصرع فإنه لا شك ويتأثر بعدها، ربما يعتل ليوم أو ليومين أو لثلاثة، لكنه في باقي أحواله لا يشتكي من صداع، لا يشتكي من ألم بطن ولا عضو من أعضائه. ومع ذلك قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. فإذا كان أيها الإخوة هذا بهذه المثابة، فما ظنك بمن يبتلى بالسرطان؟ أجارنا الله وإياكم، أين السرطان من الصرع؟ السرطان أعظم وأخطر وفيه من الآلام لا سيما في مراحله المتقدمة ما هو أشد بكثير من الصرع. نعم، وكذلك بعض الأمراض التي تكون في غاية الإيلام أو الإزعاج، أو يحصل للإنسان بسببها إقعاد عن مصالحه وحوائجه والتقلب في شؤونه، هذا أخطر من الصرع وأشد. إن شئت صبرت ولك الجنة، فهذا فضل عظيم يمكن أن يعتبر به غيره من ألوان العلل والأوجاع، يدل على سعة فضل الله عز وجل ورحمته، وهو مصداق لما سبق من الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فإذا تصور الإنسان هذا المعنى واستشعره بقلبه لا ينزعج من الأمراض، فالحياة قصيرة وستعبر وستمضي. انظر إلى الأجيال الماضية، هي مثل هذه الصفحات من هذا الكتاب، كل جيل صفحة. تلك الأجيال التي مضت ما فيهم نفس الأمراض اللي موجودة عند الناس الآن، صرع وسرطان وحصبة وسكري وضغط وجميع أنواع العلل والأمراض موجودة فيهم. الذي جزع والذي صبر هل غير صبره أو جزعه من حقيقة الأمر شيء؟ لا، لم تبرأ أمراضهم بالجزع والتسخط. إذن ما هو الشيء السلوى التي يسلي الإنسان بها نفسه ويقوى بها عزمه؟ هو أن يعتقد أن هذه الحياة معبر قصير، وأنه لن يموت قبل يومه، مهما كان المرض خطير لا يمكن أن ينقص دقيقة واحدة أو لحظة من العمر. فالمرض لا ينقص العمر، الأجل إذا جاء فيه مرض أو ما فيه مرض سيموت، مات بأجله. لا تقل كان مسرع وكان، نعم الأسباب ينبغي الإنسان يتعاطى الأسباب، لكن لو ما أسرع يبي يموت، لو أنه جالس على عتبة بيته يبي يموت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص ما في صدوركم. هذه أمور لا يمكن أن تتخلف، فما في داعي يقال والله فرط ترك، ويجلس الناس يتحسرون ويتلاون. على الإنسان أن يتعاطى الأسباب الصحيحة، لكن لا يقتل نفسه على هذا. تأخر في العلاج، ما تأخر في العلاج، نعم كان يرفض أن يعالج، رفض ولا عالج، طار أو نزل، إذا جاء الأجل لا يمكن ولو اجتمع عليه أطباء الدنيا. كم من إنسان بادر وفي اللحظات الأولى، وكم من إنسان كان يمشي عشرة، وكم من إنسان كان واقف عند الإشارة فجاء إنسان من طريق آخر وصدمه وقتله شر قتله. ما تشاهدون هذا؟ هذا ما أسرع، هذا متوقف. نعم، فهذا لا ينفي ملاحظة الأسباب، لكن لا تنقضي نفس الإنسان حسرات على هذه الأمور. وإذا ابتلي بمصيبة بمرض أو نحو ذلك يوطن نفسه على أن هذا الأمر مكتوب، مكتوب قبل أن يخلق. نعم، وأيضا أرسل الله الملك وهو في بطن أمة فكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، خلاص. فالأجل مكتوب، وكل ما يجري على الإنسان مكتوب، مكتوب أنه سيمرض في اليوم الفلاني وبيجيه انفلونزا ويبي يحج السنة الفلانية ومو بحاج السنة الفلانية ويبي يطيح وينكسر، كل هذا مكتوب. فإذا لا داعي للتآكل الداخلي، ولا داعي لتفاقم الأحزان على ما يقع للإنسان في هذه الدنيا من الآلام والمصائب وفقد الأحبة وما أشبه ذلك، ولكن الإنسان يتصبر. فهذه المرأة على الصرع قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، فما هو مثل الصرع أو أعظم من الصرع؟ يرجى له أن يكون كذلك. ولذلك مثل الذين يموتون في حوادث السيارات، يموت يتشحط في دماءه في صحراء منقطع عن الناس، ولربما في ليلة ظلماء وأمام أطفاله، نعم مناظر مؤلمة جدا. نعم هؤلاء ما يرجى لهم من الخير عند الله عز وجل الشيء الكثير، هذا الرب واسع الرحمة، مو بالغريق شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والهدم شهيد. طيب وحوادث السيارات هل تقل أثرا عن هذا؟ ما تقل عنه. فيرجى لهم أن يلحقهم الله عز وجل بمنازل الشهداء، وكلما عظم البلاء كلما عظم الجزاء. فهذه أمور يعتبرها المؤمن. قال وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. نعم فقالت أصبر، وهذا يدل على فقهها وفهمها وفطنتها، فيتعرف أن الحياة دار قصيرة. تصور لو أن هذه المرأة قالت لا يا رسول الله ادعو لي، ماتت يوم جاها يومها، ماتت. نعم ماتت، فلكنها قالت أصبر فادخر ذلك لها. فالآن لو سألنا أي الأمرين كان خير لها، أن تصبر ولا يدعو لها؟ قطعا بلا تردد الناس يقولون بصوت واحد أن تصبر. فضع نفسك مكانها، تريد تصبر ولا تريد الجنة؟ تريد تصبر والجنة ولا تريد أن يرتفع عنك هذا البلاء؟ الحياة ما هي إلا وقت يسير ثم ينقضي بكل آلامه وأحزانه ومصائبه وبلاياه. لكننا في كثير من الأحيان لا نتعقل بعض المعاني، نعم فيفوت علينا خير كثير، ويقع لنا من الغم والهم والحزن والاكتئاب أشياء نحن في غنى عنها أصلا، وهي لا تنفعنا بل تضرنا، ولن تدفع عنا ولن ترفع. نعم فقالت أصبر أصبر، لكنها لاحظ المعنى الذي يؤرقها، فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، متفق عليه. طبعا قطعا دعا لها، استجيب دعاءه صلى الله عليه وسلم. نعم وصارت لا تتكشف، يحصل لاحظ يعني الله تبارك وتعالى كيف يوقع بعبده هذه الابتلاءات. تصور هذه امرأة تقع وتتخبط إذا صرعت فتتكشف، فقالت لا ادعو الله فقط ألا أتكشف. فتصور حال هذه المرأة، صارت تصرع لكن من غير تكشف، يعني بدقة. نعم هذا الرب الذي نؤمن به وندعوه ونحبه ونتقرب إليه بألوان القربات وندعو الناس إلى سلوك طريقه، هو الذي يملك مقاليد كل شيء. هذا المرض بالضبط هندسته إلى أي حد يزيد ينقص كذا يكون من غير كذا مع كذا، كل ذلك بيده. فدعا لها فصارت تسقط لكن من غير تكشف. فإذا وثق العبد هذه الثقة أبدا حصل له غاية الثلج في صدره، وانبلجت الدنيا أمام عينه واتسعت وحلق بقلبه واستراح من كثير مما يشده إلى الأرض ويقعده، وصار يطير من غير نظر إلى الوراء. لكن الإنسان هو الذي يقعد نفسه، وهو الذي يثقل نفسه، وهو الذي يعور نفسه ويعوقها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين والإيمان الثابت الراسخ، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات في الحياة وفي الممات، وأن يجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام الشريفة، وأن يعيننا وإياكم فيها على الذكر والشكر والدعاء والطاعة وألوان القربات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.